بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ما في أحد يقرأ؟ طيب، اللي يجد في نفسه قدرة يتناوب، لكن يكون يعني سريع واضح عالي الصوت كالمؤذن. جاء الشيخ، لا بس ممكن نتعاقب، يعني في أحد كان مسيد؟ طيب، أين وقفنا؟ الثاني. قال والثاني، الآن انتهينا نحن فيما سبق من القسم الأول من أقسام النجس، وهو ما تغير بالنجاسة. والثاني الذي لاقى النجاسة وهو يسير، وهو يسير. قال ويسير، ضعوا رقم اثنين، اقرأ. ايش قال؟ ويسير بالرفع عطفا على ما تغير، أي ومن النجس ماء قليل دون القلتين لاقى نجاسة، أي اختلط بها ولو كانت صغيرة لا يدركها طرف، أو لم طرف يعني عين نظر ما يدركها العين، نعم، أو لم يمضي زمن تسري فيه كمائع وطاهر ولو كثرا، يعني لو كانت صغيرة أو كانت أو لم يمضي، يعني لم يمضي زمن طويل، وقعت بسرعة تنجس مجرد الوقوع، ما ننتظر نقول حتى يعني تسير في الماء وتصل إلى جميع أجزائه. طيب، لا بمحل تطهير وكمائع، نعم، كمائع وطاهر، نعم، ولو كثرة، يعني كمائع غير الماء، يعني مثل المائع الآخر، نعم، وطاهر ولو كثرة. المائعات الأخرى والماء الطاهر اللي هو غير الطهور لو وقعت فيه نجاسة ينجس خلاص، ما ننتظر التغير. قال لا بمحل التطهير، سبق شرح هذا الكلام، يعني أن القليلة، اقرأ يا شيخ. لا بمحل تطهير، يعني أن القليل الوارد على محل نجس يمكن تطهيره لا ينجس بمجرد الملاقاة للنجاسة، نعم، وإلا لم يمكن تطهير نجاسة بماء قليل، أي لا يمكن تطهير نجاسة بماء قليل أبدا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم طهر نجاسة بماء قليل. أكمل. وها هنا مسألة يغلط فيها بعض حنابلة مصر، أي انتبه المسألة هذه، بعض حنابلة مصر في زمن المصنف، ما هي؟ وهي ما إذا نزل من نحو راوية أو إبريق، راوية يعني إيش؟ قربة ماء أو إبريق، ماء على نجاسة، فينجسون بذلك ما في نحو الراوية أو الإبريق من الماء. ليش؟ عرفتم ليه؟ لأنه إذا صبينا من الإبريق على النجاسة، إذا صبينا من الإبريق على النجاسة صار اتصال بين الماء الذي في الإبريق وليش؟ طبعا قلنا لو نقطنا نقط، لا، هو يتكلم لو صبينا، فالماء متصل، الإبريق مثلا يصب منه خيط رفيع على الماء على النجاسة، من الماء على النجاسة، فهل نحكم بنجاسة فيما في الإبريق؟ لا طبعا. فهمت عليه؟ هذا يقول إنه هذه المسألة بعض حنابلة عصره كانوا يخطئون فيحكمون بنجاسة ما في الإبريق. طيب، ولا وجه لتنجيسه أصلا، فإن الأصحاب قسموا النجس إلى قسمين، متغير بالنجاسة وملاق لها. طيب، قال والتقسيم في موضع البيان يفيد الحصر، هذه قاعدة في طريقة الفقهاء، التقسيم في موضع البيان يفيد الحصر، يعني إذا قالوا الماء نوعان طهور وطاهر، طهور يرفع الحدث وطاهر معنى لا يرفع الحدث. ثم قال وما في نحو الراوية أو الإبريق من الماء في الصورة المذكورة ليس واحدا من القسمين، نعم، وقد صرح بمعنى ذلك في التلخيص وأشار إليه في الرعاية الكبرى، وقد رأيت بخط شيخنا الشيخ عبد الرحمن البهوتي شيخ المصنف أيضا ما معناه، أنه لو صب من الإبريق على محل الاستنجاء لم ينجس ما في الإبريق، انتهى. يعني هم يقول انه حتى النجاسة لما قسموا النجاسة ما وقعت نجاسة في الماء وكان قليل فتنجسه او تغيره، يعني اذا لاقت الماء اذا لاق النجاسة ينجس اذا كان قليلا وينجس اذا تغير سواء كان قليل او كثير. وهو مما لا يشك فيه لم ينصوا على هذه المسألة. يقول ثم رأيته بخط الشيخ عبد الرحمن البهوت الشيخ المصنف. طيب أكمل. وهو مما لا يشك فيه من له أدنى اشتغال بالفقه فتأمل والله أعلم. نعم، والظاهر الذين قالوا هذا في زمن المصنف يعني بعض المنتسبين للحنابلة لكن ليسوا فقهاء. ثم أشار إلى كيفية تطهير هذا الماء المتنجس فقال ويطهر الماء النجس قليلا قليلا كان أو كثيرا أي يصير طهورا بإضافة بثلاثة طرق باختصار، إما بإضافة ماء كثير يعني قلتين فأكثر فيزول التغير، أو يزول تغيره بنفسه ويكون هو قلتين فأكثر، أو بنزح منه بشرط أن يبقى بعد النزح قلتان فأكثر ويزول التغير. هذه ثلاثة الطرق، أنتم كلما جاء الطريقة ضعوا عليها حرف ألف وباء وجيم. أكمل يا شيخ. أي يصير طهورا بإضافة طهور كثير أي قلتين فصاعدا إليه مع زوال تغيره إن كان متغيرا، لأن الكثير يدفع النجاسة عن نفسه وعما اتصل به ولا ينجس إلا بالتغيير، وتكون الإضافة إما بصب بحسب الإمكان عرفة. طريقة الإضافة يقول إما بالصب أيه بحسب الإمكان عرفة. أكمل. ولو لم يتصل الصب أو بإجراء ساقية إليه أو بنبع فيه وعلم منه إجراء ساقية يعني تحويل مجرى ماء إليه أو بنبع فيه وعلم منه أنه لا يطهر بإضافة غير الماء من تراب ونحوه، هذه صورة واحد، ولا بإضافة يسير ولو زال به التغير. لو أضفنا للماء هذا المتغير ولو كان كثير لو أضفنا إليه يسير يعني أضفنا إليه قلة واحدة نعم فإنه وزال التغير لا يطهر، لا بد أن نضيف ماء كثير. طيب الطريقة الثانية ويطهر أيضا الكثير المتنجس بالتغير بزوال تغيره بنفسه. هنا نضع باء نعم مثل الخمر تنقلب خلا، هذه باء. جيم وبنزح. أكمل. وبنزح أي إخراج بعض الماء النجس سواء قل النزح أو كثر فيصير طهورا إن بقي بعده، أي النزح كثير غير متغير متغير. نعم خلاص واضح المسألة هذه، أن ننزح منه طيب فيبقى كثير ويكون غير متغير، يعني شرطان هما متلازمان في الصورة الثلاثة، أن يكون الباقي كثير وأن يكون غير متغير. الحاصل والحاصل أن النجس القليل ضع رقم واحد خلاصة الباب هذا واحد يصير طهورا بأمر واحد وهو الإضافة بشرط زوال التغير إن كان، وأن النجس الكثير يطهر النجس الكثير بأحد ثلاثة وهي الإضافة والنزح بشرطهما وزوال تغيره بنفسه. إذن ألف وباء وجي. أكمل. ثم أشار إلى بيان حد الكثير وحكمه فقال فإن بلغ الماء الطهور قلتين فصاعدا وهما أي القلتان 400 رطل وستة وأربعون رطلا وثلاثة أسباع رطل مصري لم ينجس بملاقاة النجاسة ولو كانت بول آدمي أو عذراء عذرته. نحن قلنا أنه بالمساحة ذراع وربع طولا في عرض في ارتفاع، ذراع وربع طولا في عرضا، ذراع وربع في ارتفاع، ذراع وربع، والذراع 54 سنتي تقريبا، والذراع وربع قرابة 67 سنتي تقريبا، وباللتر قرابة 200 ومنهم من يصله إلى أكثر من ذلك. طيب أكمل. إلا بالتغيير لحديث ابن عمر إلا بالتغير لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الماء يكون بالفلاة وما ينوبه من الدواب والسباء. فقال إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء. وفي رواية لم يحمل الخبث. رواه الخمسة والحاكم وقال على شرط الشيخين ولفظه لأحمد. فدل بمنطوقه هذا اللفظ الذي ذكره لأحمد فدل بمنطوقه منطوق الحديث. تعرفون الفرق بين المنطوق والمفهوم، ما دل على المعنى في محل النطق أو لا في محل النطق. فدل بمنطوقه على دفع القلتين للنجاسة عنهما، إن القلتين تدفع النجاسة عنها، وبمفهومه على نجاسة ما لم يبلغ القلتين. إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، هذا منطوق. طيب إذا لم يبلغ يحمل الخبث، هذا مفهوم ليس منطوق. طيب وبمفهومه تفضل. وبمفهومه على نجاسة ما لم يبلغهما، فلذلك جعلناهما حد الكثير. إذن هذا دليل لحد الكثير والقليل بالقلتين، فما دون فما دون. نعم. وأما حديث أبي أمامة مرفوعا، سيجيب عن حديث يشكل على هذا الحكم الذي ذكره، وهو حديث أبي أمامة عند ابن ماجه: الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. رواه ابن ماجه والدارقطني. قال: أما حديث أبي أمامة فمطلق. كيف مطلق؟ أبي أمامة، حديث أبي أمامة يقول الماء لا ينجسه شيء إلا إذا تغير، هذا المعنى إلا ما غلب على ريحه، يعني إلا إذا تغير. أولا حديث أبي أمامة لا يثبت، الزيادة هذه لا تثبت، حديث أبي أمامة ضعيف أصلا. لكن على قبوله يقول هو مطلق، لأنه يقول الماء لا ينجسه شيء إلا إذا غلب تغير لونه وطعمه، فيقول مطلق. فممكن نحمل حديث أبي أمامة على القلتين ولا على الدون؟ غلط. ها؟ على إيش؟ على القلتين فما فوق، أن الماء لا ينجس إلا بالتغير، يعني يقصد إذا كان قلتين كما في حديث ابن عمر في حديث القلتين. قال مطلق حمل على خبر القلتين المقيد، فهمت؟ يعني هذا محمول على ما دون القلتين، نكتب هكذا. فمطلق يعني حديث أبي أمامة الماء لا ينجس شيء، كأنه قال الماء الكثير، فهمت؟ أي الكثير، بس هو ما قال لك هكذا نحن حملناه. طيب اقرأ يا شيخ. والقلتان. والقلتان تثنية قلة، وهي اسم لكل ما ارتفع وعلى، ومنه قلة الجبل. نعم. والمراد بها هنا الجرة الكبيرة، سميت قلة لارتفاعها وعلوها، أو لأن الرجل العظيم يقلها، يقلها يعني يرفعها بيده. نعم. يقلها بيده أي يرفعها. نعم. والتحديد نعم. وقع بقلال هجر. طيب. قرية قرب المدينة، لما روى الخطابي بإسناده إلى ابن جريج عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرسلا، لأن ابن جريج ليس بصحابي ولم يذكر الصحابي. نعم. إذا كان الماء قلتين بقلال هجر، ولأنها مشهورة الصفة معلومة المقدار لا تختلف كالصيعان، مثل الصاع يعني المشهور، مثل الصاع المشهور. قال عبد الملك بن جريج: رأيت قلال هجر فرأيت القلة تسع قربتين. إيه. أو قربتين وشيئا. طيب انتهى. والاحتياط إثبات الشيء وجعله نصفا، يعني لما قال تسع قربتين وشيئا كم نجعل الشيء؟ قربتين وشيء، الشيء كم نقول؟ يعني قربتين وعشرة في المئة من قربة، ولا عشرين، ولا ثلاثين، ولا أربعين، ولا خمسين، ولا ستين، ولا سبعين، وهكذا. يقول الاحتياط أن نجعل، لما قال شيء معناه أنه لا يزيد على النصف، لكن قد يكون النصف فما دون، فلذلك الاحتياط أن نجعلها نصف، يصير قربتين ونصف، لأنه أقصى ما يطلق عليه اسم شيء منكرا. ما يمكن أن يقال قربتين وشيء ويريد بالشيء يعني قربتين وثلاثة أرباع قلة، لا مو صحيح، المفروض يقول ثلاث إلا شيء في هذه الحالة. طيب قال: فيكون مجموعها خمس قرب بقرب الحجاز، قربتين وشيء. نعم تسع قربتين وشيء، قربتين ونص، قربتين ونص القربتين ونصف تساوي 5 قرب بقرب الحجاز. والقربة اقرأ تسع، والقربة 900 رطل عراقي باتفاق القائلين بتحديد الماء بالقرب، فالقلتان بالرطل العراقي 500 رطل وبالمصري ما ذكره المصنف. طيب، وقدر القلتين بالصاع، وقدر القلتين بالصاع 93 صاعا وثلاثة أرباع صاع، أي 3 أمداد، والصاع قد حان. قال 3 أمداد لأن الصاع 4 أمداد، فإذا قال 3 أرباع الصاع يعني 3 أمداد، والصاع قد حان بالقدح، والصاع قد حان بالقدح المصري تقريبا. فالقلتان بالإردب المصري إردبان إلا 4 أقداح ونصف قدح. كل هذا ما راح تفهموه، أنتم تفهمون بالسنتي، تفهمون باللتر، هكذا مقاييس زماننا هذه، ما هو يتكلم عن مقاييس زمان التي يعرفونها. طيب أكمل الآن. وإن شك، قلنا ذراع وربع طول في عرض في ارتفاع، وقلنا في تقريبا 200 لتر تزيد قليلا. طيب، وإن شك في تنجس ماء أي طرو نجاسة عليه، أو شك في تنجس غيره أي غير الماء من الطاهرات كثوب وإناء، ولو مع تغير الماء بنى على اليقين. طيب، ما هو اليقين؟ سيبين المصنف. قال: أي على أصله الذي كان عليه قبل الشك. طيب، وكذا لو شك في طهارته بعد تيقن. نعم، بعد تيقن نجاسته. نعم، لحظة، ما سيأتي سأقرأه أنا إن شاء الله، انتبهوا معي لأنه كلام دقيق وسأضطر إلى قراءته وشرحه، فبدل ما يقرأ وأعيد إحنا نتسابق مع الزمن. قال: لأن الشيء إذا كان على حال فانتقاله عنها يفتقر إلى 3 أمور. واضح الكلام؟ ما هي 3 الأمور؟ 1، عدمها، يعني عدمها في الحال الأول. الآن إذا أنت افهموا، عشان ينتقل الشيء من حال إلى حال آخر يفتقر ل3 أمور، سينتقل هو من ألف إلى باء، أو نقول ينتقل من الطهارة للنجاسة هكذا. طيب، يقول سيحتاج عشان ينتقل من ألف إلى باء، أقدروا ألف طهارة نجاسة كما تشاءون، يحتاج إلى 3 أمور: عدمها 1، ووجود الأخرى، عدمها يعني عدم الحال الأول، ووجود الأخرى واستمرار هذه الحال، 3 أشياء: عدمها، عدم الحال الأول يعني الحال الأول، ووجود حال أخرى، لأن الشيء إذا كان على حال فانتقاله عنها، انتقاله عنها عن هذه الحال يفتقد 3 أمور: عدمها ووجود أخرى حالة أخرى واستمرار هذه الأخرى. الآن سيتضح الكلام. قال: أما بقاء الأولى فإنه لا يفتقر إلا إلى مجرد البقاء. بقاء الأولى، إذا قلنا الأولى الطهارة، فبقاء الأولى بقاء الطهارة يحتاج إلى إيش؟ ما يحتاج إلى البقاء بس، وهو أيسر من الحدوث وأكثر يعني وقوعا، والأصل إلحاق الفرد بالأعم الأغلب، لكن سأنتقل إلى مسألة ثانية. يقول انتبهوا معي الآن عشان ننتقل، هذا تفسير عقلي، ولا ترى المسألة أسهل من هذا بكثير، أن يقال إنه الأصل الطهارة ثم طرأ الشك في النجاسة، هل انتقلت ولا ما انتقلت؟ يعني ما الآن طاهر، أنا متيقن أنه طاهر، ثم جاءني شك، مش جاءني يقين، جاءني شك، هل تنجس هذا الماء ولا لا؟ فنقول عشان تنتقل للنجاسة، انتبهوا الآن الصورة، عشان ينتقل هذا الماء إلى النجاسة يحتاج 3 أمور: الأول عدم النجاسة، والثاني ووجود حالة أخرى اللي هي عدم الطهارة، واستمرار هذه الأخرى. يعني إذا نحتاج إلى أن عشان ننقلها من الطهارة إلى النجاسة، إلى إيش؟ نقول هذه أصلا ما كانت هناك نجاسة، ثم وجدت هذه النجاسة، ثم انتقلت إلى الحالة الثانية إلى النجاسة. بينما لو أردنا أن نبقيها على أصلها ما نحتاج إلا إلى شيء واحد وهي مجرد البقاء. فهمت علي؟ يعني أكرر، هذا الماء طهور، شكينا هل انتقل إلى النجاسة، أصبح نجس أو لا. عندنا أمرين، إما أن ننقله إلى النجاسة، فهذا يحتاج أمور، يحتاج إلى أن نثبت أن هناك نجاسة وأنها وجدت وأنها باقية إلى الآن، لابد من وجود نجاسة ووجدت في هذا الماء واستمرت إلى هذه اللحظة عشان ننقلها للنجاسة. وممكن نقول إنه وقت طرأت نجاسة على هذا الماء ثم طهرت، ممكن، لا، لابد أن نحكم بأنه جاءت النجاسة، لم تكن موجودة النجاسة في هذا الماء، ثم وجدت عدمها لم تكن موجودة، ثم وجدت مرة ثانية، وجدت في الماء ثم استمرت في الماء، هذا عشان نحكم بانتقال الماء من الطهارة إلى النجاسة. أما إذا أردنا أن نحكم على بقاء الماء على طهارته فما نحتاج إلا شيء واحد وهو مجرد البقاء، نقول هذا الماء طهور فهو باقي على الطهور، ما في شيء نقله. طيب الأصل ماذا؟ الأصل أو نقول الأيسر أن نحكم ببقاء الشيء على ما كان أم نحكم عليه بانتقاله الذي يحتاج إلى أشياء كثيرة، ثبوت الحالة الثانية وانتقاله إليها واستمرار هذه الحالة. يقول الأيسر أن نبقي الشيء على ما هو، قال وهو أيسر من الحدوث وأكثر في الوقوع. إيش الأكثر في الوقوع؟ إنه الأصل في الأشياء باقي على هذا، تغيرها وانتقالها إلى حالة ثانية ليس هو الأكثر، صح ولا لا؟ يعني نظرنا إلى مياه الدنيا، أكثر مياه الدنيا تتحول ولا باقي على ما هي عليه؟ باقية. طيب بناء عليه قال والأصل الحاق الفرد بالأغم بالأعم الأغلب، اللي هو ما هو، اللي هو البقاء على ما هو عليه. الآن سينتقل إلى مسائل أخرى مختلفة، يقول لكن إن احتمل، ترى افتحوا قوس، لكن إن احتمل افتحوا معكوفة واكتبوا واحد، لكن إن احتمل تغير الماء بشيء فيه من نجس أو غيره عمل به، أغلقوا المعكوفة. هذه صورة. يقول إذا حصل عندنا احتمال إن الماء تغير بشيء فيه، يعني داخل الماء، سواء كان نجسا أو كان طاهرا، عملنا به بهذا الاحتمال. صورة ذلك يعني مثلا إيش نقول؟ إنه يعني الماء وقع فيه خشب، ثم بعد ذلك وجدنا تغير في الماء. طيب هذا التغير في الماء سببه الخشب ولا سببه رائحة في الخارج ولا سببه طول المكث؟ معي؟ يحتمل كل هذا ولا لا؟ لكن احتمال تغيره بالخشب مظنون، فنعمل بهذا الظن، فنحكم على الماء في هذه الحالة بأنه طهور ولا طاهر ولا نجس، بأنه طاهر. طيب لو قلنا إنه هذا الخشب متنجس سنحكم على الماء بأنه نجس لأنه تغير بنجاسة. إذن إذا احتمل تغير الماء بشيء وقع فيه سواء كان نجس أو طاهر، عملنا بهذا الاحتمال. طيب الصورة الثانية، وإن احتمل، افتحوا معكوفة جديدة، وإن احتمل التغير بالطاهر فقط يعني أو النجس يعني فقط مع وجود الشيئين في الماء، هذا لو تصورنا، أو بأي يعني أي بأحدهما فقط، فما الحكم؟ أول شيء فهمنا الصورة، لو فرضنا مثلا الماء وقعت فيه خشبتان، خشبة طاهرة وخشبة نجسة، أيوة. طيب أو نقول إيش؟ نعم، إذا احتمل التغير بالطاهر فقط مش بالنجس، أو بالنجس فقط يعني خشبتان، خشبة طاهرة وخشبة نجسة، واضح؟ لكن التغير لا يحتمل أن يكون من النجس لأن الرائحة رائحة الخشب مش رائحة النجاسة مثلا، فإن احتمل التغير بالطاهر فقط أو بالنجس فقط يعني بأحدهما فقط، فما الحكم؟ الحكم سيأتي. قال فطهور، ضعوا ألف، فطهور إن كان التغير يسيرا يعني تغليبا للطاهر، وإلا فنجس يعني إن كان التغير كثيرا. وإلا فنجس باء، وإلا فنجس ولو كثيرة، يعني ولو كان الماء كثيرة، ولو كثيرة يعني الماء، لأنه طاهر لاقى نجاسة وهو لا يدفعها عن نفسه. انتبهوا معي الآن، إذا كان لو تصورنا مثلا، انتبهوا الآن، وقعت في الماء وقعت خشبة طاهرة وخشبة نجسة، والنجسة رائحتها كريهة والطاهرة رائحتها طيبة، فنحن شممنا رائحة طيبة، فغلب على ظننا أن الماء تغير بالطاهر ولا بالنجس؟ بالطاهر، واضح هذا؟ فنحكم على الماء لأنه تغير الآن، نحكم عليه بأنه طهور ولا طاهر؟ أنه طاهر. إذا حكمنا عليه بأنه طاهر، معايا؟ سنحكم عليه بأنه طاهر. إذا حكمنا عليه طاهر، ترى له صورتان، الماء هذا كثير ولا قليل؟ لو كان كثيرا سنحكم عليه بأنه طاهر. طيب والنجاسة التي فيه؟ نقول النجاسة لا تؤثر في الماء الكثير إلا بالتغير، وهنا ما غيرت، فهمتوا؟ طيب، ولهذا قال فطهور إن كان التغير يسيرا، فهمت؟ إيه، ضعوا ألف، وإلا فنجس. نعم، إذا كان، لا هذه صورة ثانية غير اللي ذكرتها. الآن أكرر مرة ثانية، قلنا هذه الخشبتين وقعت في الماء والماء كثير والتغير يسير، فماذا نحكم على الماء؟ طاهر. طيب التغير كثير، لا لا عفوا، التغير يسير، الماء طهور، طهور طهور، لأن الماء الكثير عموما، الماء عموما لا يتحول من الطهور إلى الطاهر إلا بالتغير الكثير، فإذا كان التغير يسير والماء كثير فهو طهور، لأنه ما تغير لتغير يسير، لا يسلبه الطهورية، اللي يسلبه الطهورية التغير الكثير. طيب وإن كان التغير كثيرا نحكم عليه بماذا؟ لأنه طاهر، الحين ماء كثير وقعت فيه هذه الخشبتين معي، وتغير تغيرا كثيرا، قلنا يسيرا سنحكم بأنه طهور، يسيرا يسيرا نحكم بأنه طهور، كثيرا تغير كثير والماء كثير، المفروض يبقى طاهر ولا طهور؟ طاهر، صح ولا لا؟ ما تغير. طيب المصنف ايش قال؟ قال فطهور إن كان التغير يسيرا، موافقين؟ وإلا فنجس وإلا كثيرا. أنتوا قلتوا طاهر، أمشوا معي الكلام اللي قلتوه صحيح، بس أنتوا مشيتوا نصف المرحلة وتوقفتوا في هذه الصورة، الماء كثير والتغير كثير بالخشبة الطاهرة، صح ولا لا؟ فهو إيه؟ فهو طاهر. المصنف يقول لا نجس، تعرفون لماذا؟ لأن القاعدة إنه النجاسة إذا وقعت في الماء الطهور الكثير فلا تنجسه إلا بالتغير، أما إذا وقعت النجاسة في الماء الطاهر فإنه ينجس بمجرد الوقوع، والآن أنتم حكمتوا بنفسكم إنه هذا الماء طاهر، طيب أصبح طاهرا فيه نجاسة، فما الحكم؟ نجس. فهمتوا ليش قال وإلا فنجس ولو كثيرا؟ طيب التعليل ما هو؟ المصنف قال لأنه طاهر لاقى نجاسة، فهمت كيف لأنه طاهر؟ لأنه طاهر يقصد ماذا؟ صورة باء، صورة باء، وهو أن الماء كثير وقعت فيه خشبة طاهرة فغيرته، وفيه أيضا نجاسة لم تغيره، لكن مع ذلك حكمنا بأنه نجس لأنه طاهر لاقى نجاسة، والطاهر الذي لاقى النجاسة ينجس بمجرد الملاقاة، أما الطهور الذي لاقى النجاسة فإنه ينجس إذا تغير. فهمت المسألة؟ لأنه طاهر لاقى نجاسة وهو لا يدفعها عن نفسه. طيب أكمل، ولا يلزم، انتقل لمسألة جديدة. طب. ولا يلزم سؤال عما لم تتيقن نجاسته، ويلزم من علم النجس إعلام من أراد استعماله في طهارة أو شرب أو غيرهما، ومن أخبره مكلف عدل، ولو مستورا أو امرأة أو قنا أو أعمى بنجاسة شيء وجب قبوله إن عين السبب وإلا لم يلزم، ولو كان المخبر فقيها موافقا. ولو مستورا يعني مستور الحال، يعني ما نعرف باطنه. طيب قال ولو كان المخبر موافقا، ولو كان المخبر فقيها موافقا، يعني كذلك إيش لا نقبل ولا إيش؟ يعني نقبل ولا ما نقبل؟ يقول ما نقبل، هكذا وجب قبول خبر إن عين السبب. طيب وإن لم يعين ما نقبل، يعني إذا قال هذا الماء نجس لأنه حصل فيه بول، لكن لو قال نجس ما عين السبب نقبل ولا ما نقبل؟ المصنف قال لا، وإلا لا، يعني إن لم يعين السبب لا يلزم القبول. طيب لو كان الذي قال لك سألته ما حكم ما الماء هذا كيف، قال لا لا هذا ما نجس أو ما طاهر ولم يعين السبب، تقبل ولا ما تقبل؟ يقول لا تقبل. طيب لو كان هذا الذي أخبرك فقيها، يقول أيضا لا نقبل. لماذا؟ وقال فقيها موافقا، يعني فقيه مثلك حنبلي متعصب كمان، ايش سوي؟ نقبل ولا ما نقبل؟ يقول لا ما تقبل. لماذا؟ يقول لاحتمال وسوسة، يمكن هذا الفقيه موسوس فحكم بنجاسة الماء بالوسوسة ما هو بال... فهمت علي؟ يقول كما نقل عن إملاء التقي الفتوحي يعني ابن النجار. بالله ارجعوا ارجعوا إلى لما قال فانتقاله عنها يفتقد إلى ثلاثة أمور، انتقاله عنها إلى ثلاثة أمور، إيش قلنا؟ واحد عدمها، اثنين وجود أخرى، ها؟ ثلاثة استمرار الحالة الأخرى. إيش يعني عدمها؟ يعني عدم الحالة الأولى. يقول عشان نحكم بانتقالها من ألف إلى باء لازم يكون نثبت عندنا عدم ألف اللي هو عدم الطهارة، ووجود أخرى يعني وجود باء اللي هي النجاسة، واستمرار هذه الأخرى يعني واستمرار النجاسة. فهمتوا؟ واضحة؟ طيب أكمل يا شيخ. قال المصنف قلت وكذا إذا أخبره بما يسلب الطهورية مع بقاء الطهارة فيعمل المخبر بمذهبه فيه، وإن اشتبه أي التبس عليه ماء. يعني مثاله مثل لو أنه أخبره بأن هذا الماء استعمل في رفع حدث، فهمت الفرق ولا لا؟ قال ما حكم الماء هذا طهور؟ لو فرضنا السؤال كان هل هذا الماء طهور نتوضأ به؟ فلو أجاب قال لا هو طاهر، نقول لا ما نقبل، لازم يخبرك ما ليش طاهر، يمكن هو ما يعرف يحكم على الماء بأنه طاهر وهو طهور، واحتمال يكون فقيه موسوس بمجرد مرور شيء بجوار الماء قال ها الكلب ولغ في الماء، هو ما ولغ، احتمال وسوسة. لكن لو أخبرك لا بالحكم وإنما أخبرك بالحال، فهمت؟ مثل لو أخبره بأن قال هذا الماء تراه استعمل في رفع حدث، يعني قبل قليل جاء شخص وانغمس فيه ورفع الجنابة. طيب في هذه الحالة تعمل أنت، فيعمل المخبر تعمل بمذهبك، إن كنت ممن يرى أنه استعمال الماء يسلبه الطهورية فإذا تحكم بأن هذا طاهر، وإن كنت تحكم بأنه لا يسلبه الطهورية فإن الماء المستعمل طهور فإذا تقضي بأنه طهور فتتوضأ به. كلام واضح؟ أكمل يا شيخ. وإن اشتبه التبس عليه ماء طهور بنجس ولم يمكن تطهيره به، وإلا بأن كان الطهور قلتين وعنده إناء يسعهما وجب عليه ذلك، يعني وجب عليه تطهيره. طيب إذا كان عنده ماء اشتبه عليه طهور بنجس، إناء طهور وإناء نجس، إيش يفعل؟ لا يتحرى، لا يجتهد هنا، قال لم يتحرى، نعم أي لم يجب، اقرأ لم يتحرى أي لم يجب عليه أن ينظر أيهما يغلب على ظنه أنه الطهور فيستعمله، بل لا يجوز له التحري للطهارة لأنه قد اشتبه المباح. التعليل نعم اقرأ، لأنه اشتبه المباح بالمحظور في موضع لا تبيحه الضرورة فيتركهما وجوبا. طيب ماذا يفعل؟ ويتيمم لعدم غيرهما، معناه ينتقل إلى ماء آخر ثالث، أو يتيمم لعدم غيرهما أي المشتبهين، ولا يلزمه إراقتهما ولا خلطهما، يعني يتيمم ويتركها، لا نقول له أرقها كبها جميعا أو اخلطها حتى تتنجس. طيب وعلم منه أنه لو وجد طهورا بيقين تعين استعماله، وكذا يترك مباحا اشتبه بمحرم ويتيمم من غير تحر. ماء مباح بماء محرم مثل ماء مغصوب لو اشتبه عليه، كلاهما طهور لكن هذا طهور مباح وهذا طهور مغصوب، فماذا يفعل؟ لا يتوضأ لا من هذا ولا من ذاك، وإنما يتيمم، ويتيمم من غير تحري لعدم غيره. طيب، ثم إن علم الطهور أو المباح بعد فعل ما تيمم له لم يعيد. نعم، طيب لا يعيد. نعم، وقبل فراغه يتطهر ويستأنف، يعني لا يعيد الصلاة إن صلى. وقبل فراغه من الصلاة، شوف، لأنه قال قبلها فإن علم بعد فعل ما تيمم له، يعني بعد فعل الصلاة اكتبوا عندها بعد فعل الصلاة، وقبل فراغه من الصلاة اكتبوا يتطهر ويستأنف. لكن لو انتهى من الصلاة ثم علم الطهور من النجس لا يعيد، بعد فعل الصلاة اكتبوا عندها الصلاة مثلا طبعا. وعلم من قولنا لا يتحرى للطهارة أنه يتحرى لحاجة أكل وشرب، بل يلزمه ذلك. أيوة، إذا كان هو يريد من الماء الأكل أو الشرب، يريد أن يطبخ أو يريد أن يأكل أو يشرب من هذا الماء، لا غسل فمه بعده لعدم تيقن نجاسة ما استعمله. طيب، واضح المسألة الآن، اشتبه طهور بنجس للشرب يبغى يشرب، ما نقول له موت ولا تشرب، لا، تحرى واشرب. طيب، بعد ما يشرب هل نحكم بنجاسة فمه؟ احتمال أنه يكون فمه نجس، واحتمال ما يكون نجس، ما ندري هو شرب من النجس أو من الطاهر، فلا نحكم لأنه ما تيقن نجاسة فمه. طيب، الصورة الثانية في الاشتباه، وإن اشتبه طاهر، الأولى كانت اشتباه النجس بالطهور، والثانية اشتباه الطهور بالطاهر. تفضل. وإن اشتبه طهور بطاهر توضأ، توضأ منهما وضوءا واحدا. نعم. يأخذ من كل واحد من الماءين غرفة. نعم. يعم بكل غرفة المحل من محال الوضوء ليؤدي الغرض بيقين، ويجوز له ذلك بلا تحر ولو كان عنده طهور بيقين، ويصلي صلاة واحدة. يعني يجوز بدون تحري، وحتى ويجوز لو كان عنده طهور بيقين، يعني عنده ماء مشتبه طهور وماء آخر طاهر وماء ثالث طهور يقين، يمكن يستعمل اليقين ويمكن يتوضأ من الاثنين، لأنه إذا توضأ من الاثنين فقد توضأ وضوءا صحيحا رفع حدثه، ويصلي صلاة واحدة. قال المصنف قلت بهوتي المصنف، والغسل فيما تقدم كالوضوء، وكذا إزالة النجاسة انتهى. لكن لو غسل يعني النجاسة، إيش يعني هذا؟ يعني في الاشتباه بالطهور والطاهر، لو كان سيغتسل، والاشتباه بطهور وطاهر معناه يغتسل بالاثنين. طيب، إذا كان سيغسل نجاسة معناه يغسل نجاسة بالاثنين، وبهذا يكون أزال النجاسة يقينا، ويكون رفع الحدث الأكبر يقينا. لكن لو غسل النجاسة من أحد الماءين سبعا ثم غسلها من الآخر سبعا جاز، لعدم افتقارها إلى نية. وكذا لو اغتسل غسلا كاملا من أحد الماءين ثم اغتسل كاملا من الآخر بنية واحدة جاز، لأن بدن المغتسل كعضو واحد ففي إطلاقه نظر. نعم، إيش يعني هذا الكلام؟ هو الآن المصنف يستدرك على من الشارح يستدرك على ال ها هو يستدرك على المصنف المتن، بس ما يستدرك على المتن نفسه، يستدرك عليه في مواضع آخر، لأنه هذا الكلام الذي قاله البهوتي قاله في شرح المنتهى، لأنه قال والغسل فيما تقدم كالوضوء وكذا إزالة النجاسة. هو يقول لكن في فرق، لكن لو غسل النجاسة من أحد الماءين سبعا ثم غسل من الماء الآخر سبعا جاز ذلك، لأنه لا يفتقر إلى نية. وكذا لو اغتسل غسلا كاملا من أحد الماءين ثم اغتسل غسلا كاملا من الماء الآخر بنية واحدة جاز، يعني لا يحتاج أن ينوي للأولى وينوي للثانية. طيب، أكمل يا شيخ. وإن اشتبهت عليه ثياب أي ثوبان فأكثر طاهرة بثياب النجسة. يبدو لي أنا ما فهمت أنت وجه الاعتراض. هو قال في الغسل كالوضوء، طيب هو في الوضوء كيف قال؟ قال يتوضأ وضوء كامل ثم يتوضأ وضوء كامل كذا قال، ولا قال غرفة وغرفة؟ غرفة وغرفة، يعني يغسل وجهه هنا ثم يغسل وجهه من هنا. هل في الغسل لما قال والغسل فيما تقدم كالوضوء، ظاهره انه يغسل ما غسله في الغسل هنا، مثلا غسل رأسه هنا يغسل رأسه هنا، غسل الأيمن من هنا يروح يغسل الأيمن من الماء الثاني. فهمت عليه؟ هذا هو وجه الاعتراض معايا يا مشايخ ولا لا؟ يقول لا، في الغسل لو اغتسل غسلا كاملا من الأول ثم اغتسل غسلا كاملا من الثاني صح، بينما في الوضوء لو توضأ وضوءا كاملا من الأول وضوءا كاملا من الثاني لا، يريد هو قال غرفة وغرفة. فهمت المشكلة ولا لا؟ طيب، إذن وجه الإشكال في قوله كذا لو اغتسل غسلا كاملا، فهمت؟ اكتبوا عندها، ففي إطلاقه نظر عن إطلاق المصنف، لأنه اكتبوا لأنه في الوضوء يكون غرفة غرفة من كل ماء، وفي الغسل يختلف. تعرفون ليش؟ وفي الغسل ايش نقول؟ كاملا، وفي الغسل كاملا يعني غسلا كاملا، وفي الغسل يكون غسلا كاملا من كل ما. طيب لماذا التفريق؟ المصنف جاوب قال التعليل لأن بدن المغتسل كالعضو الواحد. فهمت الفرق؟ طيب تفضل. قال ففي إطلاقه نظر، لاحظتوا الأدب؟ شوفوا كلمة في إطلاقه نظر، ترى يبدو إحنا في زماننا يعني إذا قرأ في إطلاقه نظر ما يفهم إنه هذه أشد اعتراض، يعني هذه استدراك، ترى استدراك مرة صريح، يعني إذا استدركوا على أحد يقولوا فيه نظر وفي كلامه نظر، بس يعني لا يصلون لمرحلة التسفيه والبذاءة وطول اللسان والاتهام بالجهل. بعض الناس غريب، إذا استدرك على أحد خطأ وهذا يدل على عظيم جهله وكبير بعده عن العلم وعمقه في الجهالة والغواية والضلالة، إيش هذا الكلام؟ وإذا واحد أخطأ وقع في الضلالة والجهل وصار جاهل بالعلم، فهمت عليه؟ إذن والله الذي لا إله غيره لا يوجد عالم في الدنيا، من هذا ومن ذا الذي لم يخطئ قط؟ من هذا العالم اللي ما أخطأ إلا النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهمت عليه؟ أئمة الحديث جهابذة نقاد الحديث يخطئوا، ولو لم يخطئوا، الواقع يقول يخطئوا، لكن لو لم يخطئوا ما كان عندنا علم اسمه علم العلل. علم العلل اللي أخطاء الثقات، الأخطاء التي وقع فيها الثقات، فالأئمة يخطئون وكل أحد يخطئ وكل عالم يخطئ. فهمت عليه؟ فلو كان الخطأ، لو كان الخطأ دليل الجهل إذن لا يوجد عالم، وأول واحد تنطبق عليه هذه القاعدة هو نفسه هذا المتفلسف، هذا اللي قاعد يقول الكلام هذا. تعالوا نرجع لتاريخ سنجد عنده أخطاء كثيرة، هو كغيره، ما قصدي أنه هو أكثر من غيره، هو كغيره يعني مثل هو سيخطئ أخطاء كثيرة مثل ما غيره يخطئ أخطاء كثيرة. فهمت عليه؟ كم للمحدثين أئمة الحديث من أخطاء يخطئون، وإلا لكانوا معصومين، يصير الفرق بينهم وبين محمد صلى الله عليه وسلم، صاروا زي بعض أنبياء. وكم لكبار الفقهاء من أخطاء، وكم لكبار الأصوليين من أخطاء، وأقصد في علومه، تجد المحدث الكبير يخطئ في فنه أخطاء، لكن أخطاؤه قليلة، ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها، كفى المرء لبنا أن تعد معايبه. فهذه قاعدة انتبهوا منها، نحذر منها، لأن أجدها موجودة في بعض الكتب، بعض المعلقين وبعض المؤلفين يقولون هذا، مجرد أن يستدرك على غيره خطأ فيسفه ويتهم بالجاهل وليس بالصواب، هذا ما هو صحيح. تفضل يا شيخ. ويكفي بأدب، خلاص هذا فيه نظر، انتهينا، كثر الكلام لا داعي له. الشيخ أعطينا بس دقائق ننتهي من الباب، لأنه باقي اشتباه الثالث، اشتباه الثياب. تفضل. وإن اشتبهت عليه ثياب أي ثوبان فأكثر طاهرة بثياب نجسة ولم يكن عنده ثوب طاهر بيقين صلى في كل ثوب صلاة واحدة يكررها، نعم، بعدد الثياب النجسة وزاد على عدد النجسة صلاة. فلو كانت النجسة خمسة مثلا صلى في ستة ثياب ست صلوات في كل ثوب صلاة بأن يلبس واحدا ويصلي صلاة ثم ينزعه ويلبس الآخر ويصلي وهكذا إلى آخر الستة ليصلي في ثوب طاهر يقينا ينوي بكل صلاة الفرض كمن نسي صلاة من يوم، يعني نفس الشيء، من نسي صلاة من يوم ما يدري ما هي هذه الصلاة يصلي 5 فروض، الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، وينويها الفرد. أكمل. والفرق، والفرق بين الثياب والمياه أن الماء يلصق، أن الماء يلصق ببدنه فينجسه، وأن الصلاة بالنجس جائزة عند العدم بخلاف الماء. واضح الفرق. يقول ليش أنتوا في الماء قلتوا لا تمسك الماء، رحت يما، في الثياب قلتوا ألبس الثياب. السبب واضح، أن الماء إذا لمس الجسد نجسه، أما الثوب إذا لبس الإنسان ثوبا نجسا هل ينجس جسده؟ انتبهوا، لا، إلا بالبلل، إذا وجد البلل نعم. طيب أكمل. والفرق، والفرق بين الثياب وبين القبلة أيضا، حيث لم نوجب تعدد الصلاة بحسب الجهات كثرة الاشتباه فيها بخلاف الثياب، يعني في القبلة. طب كذلك في القبلة، واحد اشتبه على ما يدري القبلة هي يمين ولا يسار، لا يقال له صلي صلاتين يمين وصلاة يسار، لا، اجتهد وصلي. أكمل يا شيخ. وكذا أمكنة جمع مكان كزمان وأزمنة ضيقة تنجس بعضها، نجس بعضها واشتبهت، يعني يقول لو كان المكان ضيق أنا متأكد أنه في المترين هذه فيها نجاسة ما أدري فين، إذن أصلي تنجس بعضها واشتبهت، لا بقعة طاهرة ولا بقعة طاهرة بيقين، يعني لا توجد بقعة طاهرة بيقين، فإذا تنجست زاوية من بيت وتعذر خروجه منه من البيت وما يفرشه عليه، ممكن يفرش على النجاسة شيء طاهر ويصلي، صلى الفرض مرتين في زاويتين، وإن تنجست زاويتان يعني ركنين، هو الغرفة اللي فيها مثلا ما فيها إلا 4 أركان، متأكد أنه هناك ركنين نجسين ما يدري في أيهما، إذن يصلي في إيش؟ يصلي في 3، صلى 3 صلوات في 3 زوايا وهكذا مع ضيق المكان. أما في وسع المكان، واحد متأكد، أنا أذكر أنه مثلا أنه هذا المسجد وقعت نجاسة بول صبي في مكان ما، خلاص ويمكن النجاسة في النص، يصلي في أي مكان. يقول ويصلي في بقعة واسعة تنجس بعضها مثل المسجد الآن الكبير واشتبه كصحراء وحوش كبير حيث شاء بلا تحر للحرج والمشقة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.